يعني فلا يحسب يعني هذا يعني هذا يعني الدين الذي عليه، وإنما يعني يسدد يعني هذا الدين الذي عليه ويزكي يعني ذلك الناض الذي عنده أو كذلك العرض الذي كان معدا للتجارة. نعم. قال مالك: وإذا لم يكن عنده من العرض والنقد إلا وفاء دينه فلا نعم. زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكي. لا، إذا كان عليه حال عليه الحول، إذا كان عليه الحول يعني هذا الناض أو هذا، ولو كان عليه دين إذا ما وفى دينه يعني من هذه يعني هذه النقود التي عليه، فإنه يزكيها، يزكي الناض ويزكي العرض الذي عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن وفى دينه يعني قبل أن يحول عليه الحول من هذا الناض أو من هذا، فإنه ما بقي شيء يزكى. نعم. قال رحمه الله تعالى: زكاة العروض. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان: وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات، من كان من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقصت بحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. أعيد الإسناد. قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق ابن حيان: وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين. مقتول حسن الإسناد. نعم، هذا زريق يعني صدوق، وعلى ذلك فيكون يعني مقطوع حسن الإسناد. نعم. بعده اللي بعده. قال مالك. اللي بعده. قال نعم. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. الإنسان يعني هذا معناه أنه إذا زكى ما بحوزته يعني بعد كمال الحول، ثم يعني فإنه لا يزكيه إلا إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة عن الحول الأول، إخراج الزكاة عن الحول الأول إذا مضى عليها سنة كاملة يزكيها للمرة الثانية، يزكيها للمرة الثانية. يعني إذا أدى الزكاة في الأول لسنة ماضية فإنه لا يؤدي الزكاة إلا إذا حال الحول على تجارته أو بضاعته التي بحوزته والتي يعني التي يبيع فيها ويشتري حتى يحول عليها حول، وهكذا كل سنة يعني بعدما يحول حول يزكيه. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب به الزكاة،